أنه سمع أبا عبد الرحمن تبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فقلب واحد يصرف كيف شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب أصرف قلبي لطاعتك. قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري وذكر الحديث مثله إلى آخره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن موقوف قوقوف قال حدثنا خالد بن الوليد قال حدثنا بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاص بن حيان عن سهل بن حوشب قال قلت لأم سلمة ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت أتخشى علينا؟ فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ما شاء أزاق وما شاء أقام. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا وليد بن مسلم قال سمعت سالما بن خياط يقول سمعت الحسن ما لا أحصيه يذكر عن أمه قالت سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا هبيب بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فنقول له يا رسول الله أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ فقال إن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العقبري قال حدثنا الهيثم بن زناد الجهني قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أصحابه تخاف علينا يا رسول الله وقد أجبناك وصدقناك فيما جئت به؟ فقال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن موسى الزعفراني قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم سلمة القرشية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله أو تخاف؟ قال وما يؤمنني وإنما قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقلب قلب عبده قلبه. قال وحدثنا الصندلي جعفر بن محمد قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا المؤمن بن فضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا يزيد بن مسلم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول حدثني بكر بن عبد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن صنعان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال حدثنا الصندلي جعفر قال حدثنا محمد بن مثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. ثم قال بشر هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقد أرقد الإمام الآجري رحمه الله هذا الباب بإثبات صفة الأصابع لله عز وجل، هذا الباب وبعده، وساق فيه عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أم سلمة، وحديث أنس، وحديث النواس بن سمعان رضي الله عنهم، كلها تشترك في أن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه ويخاف على أمته من ذلك، رغم أنهم قالوا كيف تخاف علينا وقد آمنا بك وأجبناك. قال نعم، القلوب بين أصابع أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. كان يدعو بهذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعلم ذلك أصحابه وزوجاته صلى الله عليه وسلم. فلا يغتر الإنسان بنفسه ولا بعلمه ولا بعمله ولا بجهاده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ويخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام، ويخاف على أصحابه. فكيف بحالنا نحن الضعفاء المهازيل في علمنا وفي عملنا وفي حياتنا كلها؟ فإياكم أيها الإخوة والغرور، بل احذروا أشد الحذر من الفتن ومن انتكاس القلوب وانقلابها والعياذ بالله. على كل حال، الكلام لا نحتاج إلى كثرة كلام، القواعد عندكم في إثبات أسماء الله وصفاته آمن بالله أتى بالله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، منها علمه وقدرته وسمعه وبصره إلى آخره، وعلوه على عرشه ونزوله، ومنها وجهه ويديه سبحانه وتعالى وأصابعه. كل ذلك ثبت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وتلقاها الصحابة بالقبول دون استنكار، وتلقاها أئمة الإسلام بالإيمان والقبول دون استنكار، وما ينكرها إلا المنحرفون والذين يشبهون الله أولا ثم ينتقلون من التشبيه إلى التحريف والتعطيل. فما حصل لهم التعطيل إلا بعد أن ضرب قلوبهم التشبيه. وإلا الذي مؤمن الصادق الذي يؤمن بأن لله ذات لا تشبه الذات، ولله صفات لا تشبه الصفات، لا يتطرق إلى ذهنه تشبيه صفات الله بصفات خلقه سبحانه وتعالى. فالأصبع التي توضع عليها السماوات، بارك الله فيكم، والأصبع التي توضع عليها الأرض، تشبه أصابع المخلوقين؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله لا يشبه خلقه ولا يشبه خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. لكن الذي يهم الآن قلوبنا هذه، الموضوع بين أسماء وأصحاب الرحمن يقلب كيف يشاء. فلا تأمرن الفتنة على نفسك أيها المسلم، وقد حذر الله ورسوله من الفتنة تحذيرا شديدا، واعتنى الكتاب والسنة بالقلوب هذه عناية فائقة، ما يدل على الاهتمام بها ورعايتها والخوف عليها من التغير والانقلاب والانحراف. وبهذا له عذر أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان عباد الله من الصحابة غيرهم يدعون بهذا الدعاء لأنه ما نعمة الله يمكن خاسرين والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأينا قلب أشربها فكت فيه نكهة سوداء وأينا قلب أنكرها وكت فيه نكهة بيضاء حتى تصير على قلبين قلب أبيض كالصفاة لا تضره الفتنة ما دام في السماوات والأرض وقلب أسود مربادا كالكوز المخيل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فبات هذا القلب مشيئة الله وقول يهدد يا رب الله لا تضر الفتنة لا يضر لك هذا أيضا يجب أن تحذر وأن تخاف. ولهذا رسول بشر الأثواب الجنة وكان من أشد الناس خوفا على أنفسهم رضوان الله عليهم بشرهم رسول الله بالجنة وكانوا يخافون والله شد الخوف وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وكان لعمر جهاد وفتوحات وعدل وأعمال تشبه أعمال أنبياء ومع ذلك يتمنى أن لو سبقت له أعماله في حياة الرسول وما بعد ذلك في حياته وفي حياة بكر يغسل هذا بس. لهذا قال أبو موسى على أعمال أن لما رسول الله الجهاد والصلاة ليت الأمر أن الأمر بلغ لها على ذلك قال يا أمير المؤمنين جاهد به فأمر فأمر قال ليت الأمر بلغ لها على ذلك. عرض هذا عبد الله بن عمر على الدخل أبو موسى فقال إن أباك كان أفقه من أبيه كان أفقه من أبيه وقال بعده. فالمؤمن يجب أن يكون على حذر ويفتقد أسباب التي تؤدي إلى زيغ القلوب من الشبهات والشهوات. قالها بني إسرائيل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. احذر احذر يا أخي تعاطي المعاصي والمنكرات والأعمال والشبهات والشهوات التي تؤدي إلى الفتن وإلى انتكاس القلوب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فاعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه فاحذر كل الحذر. حافظ على عقيدتك، حافظ على منهجك، حافظ على أخلاقك، حافظ على أعمالك أن تكون خالصة لله. احذر الرياء، احذر تتبع الشبهات، احذر الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف. بارك الله فيكم. عليكم بمجالسة الصالحين والقيد عن مجالسة الفساق والمبتدعين فإن هذه من الأسباب التي تؤدي إلى الفتن وإلى انتكاس القلوب. وقد حذر رسول الله من ذلك بل حذر الله عز وجل من ذلك. فاحذروا أيها الإخوة الوقوع في الفتن واعتبروا بهذه الأحاديث التي علمنا إياها رسول الله وخوفنا من الفتن وعلمنا كيف ندعو الله عز وجل أن يثبت قلوبنا. ويجب أن يعتقد أن القلوب جميعا كقلب رجل واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كيف هذا؟ هذا نؤمن به ونسلم به ولا نسأل كيف لأن الله لا يشابه المخلوقين وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الأحاديث هذه كلها وزن أساليب جيدة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجذب ويسندها القرآن. القرآن يسندها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلما زاغ أزاغ الله قلوبه وهي صحيحة. فلنكثر من دعاء بقول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذهاب السماء وهدنا من ذكر حسين السماهات ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونؤمن حق الإيمان أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فنعوذ بالله من الفتن المؤدية إلى تقليب القلوب. ويبقى هنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحيح أن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بأعمال أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الأول الذي كتب الله فيه السعادة والشقاء، والذي أكده الله عز وجل بالكتابة من جنون أو بطنه، يعني يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه الإنسان، فيسبق على الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة ويدخلها. والأعمال كما في الصحيح في آخر البخاري الأعمال بخواتيمها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ قلوبنا وأن يثبتها على دينه الحق وأن يجنب الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يتوفانا على الإسلام كما قال يوسف الصديق توفني مسلما وألحقني بالصالحين، سأل أن يتوفاني مسلما وأن يلحقنا بالصالحين، إن ربنا يسمع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هنا اجتبع حديثه الله أعلم بسجاد فقال خلاصة سامرة تفضل. وقال أساعد عندكم المحقق يعالج هاي اللي ما فيها بعد أن التكلف فيها هو قال أخبرني شيخنا حفظكم الله. يقول السائل هل قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هي الواجبة فقط أن يجوز قول أدعية أخرى وعدم ذكر هذا الدعاء أحيانا؟ هذا ليس من الواجبات، إنما هو المستحبات. الواجب القيام وقراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الاعتدال ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين ثم الجلوس للتشهد، هذه الواجبات بارك الله فيك. وأما التسبيح والتحميد والركوع والسجود فهذا من المستحبات وليس من الواجبات، لكن فيها فضل عظيم وفيها يتعرض فيه الأب يعني لرحمة الله بالدعاء، كما قال أما الركوع فعظمه رب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقالوا أن يستجاب لكم، وأقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد، فينتهي بالمسلم الحريص على رحمة الله وعلى رضاه يدعو في هذه المواطن بارك الله فيكم. التشهد كذلك من الواجبات بارك الله فيكم، والصلاة الذي يصلي فيها من الواجبات القول الأرجح. نعم شيخنا حياكم الله. التكبير يعني طبعا افتتاح المدرسة من أركان الصلاة هو الواجب. سلام شيخنا حياكم الله. يقول السائل هل القلوب التي في جوفنا هي التي بين أصبعين من أصابع الرحمن أم أنه عمل القلوب؟ القلوب نفسها، ما قال عمل القلوب، القلوب نفسها بين أصبعين يقلبها في ذلك. نعم هو يقول كذلك هل يلزم ملامسة القلوب وأصابع الرحمن؟ إذا كان مثلك فتصور هذا التصور، وإذا كان له مثلك فدع مثل هذه الشبهات. نعم الله يبارك فيك. فالله ليس كله ذي شيء سبحانه وتعالى، الكون كله في قلبه، كيف يستغرب أن تكون قلبه في قلبه؟ ولا نسأل القائلين الكون كله في قلبه الله سبحانه وتعالى، والكون كله تفضل في يد أحد تعالى أن لا بثانية كبيرة سبحانه وتعالى. ما قدر الله حتى قدره، والأرض جميعا قدرته يوم القيامة، والسماوات مطويات من يمينه سبحانه وتعالى. هذا ملك الله، ملك الله يجب أن يستشعرها المسلم، وإذا عرف عظمته وقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى لا يخطو بباله أن الصفة من صفات الله تشبه صفات المخلوقين، ومنها كون الأصابع بين يديه وإن القلوب بين أسباب أصابعه، لأنك هذا المخلوق تستسعد عدمه، لا تجد عدمه إلا ما يؤمنه شيء سبحانه وتعالى. شيخنا حياكم الله، يقول السائل ما حكم الإشارة للأصابع بعد قول القائل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ أي إشارة؟ طبعا هذه جميلة عند الجهمية، والأولى للسلف أن يمكن بهذا أن لا يقع في حيث بيت بين الله وكلام الناس. بارك الله فيك. نعم شيخنا حفظكم الله، يقول السائل ما هو ضابط الدعاء بالرحمة؟ وأنت لم تقل هكذا تجد لي أي أخبار بأصابع الله؟ شيخنا حفظكم الله، يقول السائل ما هو ضابط الدعاء بالرحمة لأهل البدع؟ الغضابة من كل شيء؟ يعني ضابط من كل شيء يدعى له، ولا ضابط الدعاء دعاء نفسه؟ أكثر الناس يقول الضابط ضابط ضابط ضابط كل شيء ضابط. بارك الله فيك. نعم على كل حال المبتدئ ما دام لم يكن من دائرة الإسلام فهذا الذي يترحم عليه، يترحم عليه ويصلى على جنازته، ولكن أيضا مما لا يجوز أن ننساه أنه إذا كان بعض المصلين إذا صلى عليه تضرر الناس بصلاته فاعتقدوا احترام هذا الرجل واحترام ما عندهم من فكر، فإن هذا يمتنع من الصلاة عليه تنبيها على بدعته وتحذيرا منها. بارك الله فيكم. طبعا الرسول ما كان يصلي على قاتل نفسه وعلى من كان يموت عليه دين، هذا مرحلة من المراحل، ثم لما وصى الله على رسوله عليه الصلاة والسلام تحمل ديون من يموت عليه دين، فكان يصلي ويؤد الديون، وأما في أيام العجز فكان يقول صلوا على صاحبكم، ولم يصلي على قاتل نفسه بارك الله فيكم ولا على الغالي، لكن ما منع قال صلوا على صاحبكم، فالجدر يصلى على سائر الناس الذين لا يكتفن بهم لأنهم لا علم لهم، لكن العالم القاضي الكبير مثلا العالم المقتدى به لا يصلي عليه، وكذلك نقول لا فرح عليه أن أنظر هم فلان لا يصلي لا يصلي لا يعني لا أنا لا فرح عليه لكم، لكن لا فرح عليه لكن السابقين في كلامنا فأنا لا أعلم الناس ببدأته، كم بعض الناس لا يقول الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله يعني العلاج لأهل السنة. بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم. الرواف الأولى أترحم عليهم قبحهم الله وأن فيهم جنابة كثير والعياذ بالله، وهم أشد أعداء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعداءهم الله ما هو إلا أعداء الإسلام. نعم شيخنا حفظك الله، شيخنا حفظك الله، يقول السائل ما تفسير قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ فإن بعض الأطباء يزعمون أن المواليد ولدت ولها قلبين. فهل مقصود القلب الحسي أو المعنوي؟ والله ما نصدق هذا الطب الكذابي. ما جاء الله إلا من قلب في جوفه. قلبين، القلب داخل، القلب هو مركز العقل ومدار التكليف، وهو مدار الفتن والشبهات والشهوات. يعني بعض الناس يقول العقل في الدماغ، العقل في الدماغ، لكن الصحيح أن العقل في القلب. القلب له أهمية كبيرة جدا ومناط التكليف، لأن فيه العقل، بارك الله فيكم، وهو موضع نظر الله وبين أصابع أصابع الرحمن إلى آخره. أنا ما أصدق هذا الكذب إن بعض الناس يخلق وله قلبين، والله قادر على كل شيء، بارك الله. فهذه صلة الله في عباده وفي خلقه الأنبياء والصالحين إلى آخر الزمان. هذا ما نعرف إلا الإنسان قلب واحد، كما قال الله ما جاء الله يوم قلبه في اليوم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل يعرض علينا كثير من الأموات في الحرم ولا نعلم الموحد منهم والرافض والمشرك، وقد نهينا عن الدعاء للمشركين، فهل يجب علينا؟ صلي صلي صلي على الموجود اللي قدم لك في الحرم، الأصل فيه الإسلام، صلي عليه، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.